كتاب النكاح من سنن ابن ماجه. كتاب النكاح من سنن ابن ماجه. قال: باب أفضل النساء. باب أفضل النساء، وهذا أيضا فيها، إذا قال باب أفضل النساء ففيها التفضيل، وأن المكانات تتفاوت والنساء تتفاوت في الفضل وفي الدرجة، والنساء تتفاوت في الفن في الدرجة وفي الفضل. قال ما يعني كأنه يقول وأفضل النساء، سترى الحكم ده يأتيك الحكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار وهو كما قلنا شيخ الإمام البخاري، هو صدوق، هو صدوق، والبخاري كان يروي له ينتقي من الحديث التي وافق فيها الثقات. قال حدثنا عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس ثقة مأمون روى له جماعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وإن كان اعتمده شيخ إمام الأزهر وشيخنا وشيخ المصريين الشيخ أحمد شاكر، لكن هو ضعيف، الصحيح الراجح أنه ضعيف، الصحيح الراجح أنه ضعيف. وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي هو آفة الحديث، تعصب الجناية به. قال عن عبد الرحمن بن زياد كما قلنا، قال عن عبد الله بن يزيد، وعبد الله بن يزيد من الثقات. قال عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وهو من العبادله الاربعه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء افضل من المراه، انما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء افضل من المراه الصالحه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة. محمد بن سعيد بن سمرة من الثقات. قال حدثنا وكيع، وكيع هنا بن الجراح الرؤاسي الثقة الثابت الأمين. قال عن عبد الله بن عمرو بن مرة ثقة رمي بالإرجاء وكان يدلس. عن أبيه عمرو بن مرة وهو من الثقات، قال عن سالم وهو سالم بن أبي الجعد ثقة مأمون، وكان يرسل كثيرا عن مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ثوبان، وثوبان هو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثوبان وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثي. قال ونزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا فأي الأعمال، فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم بذلك. فأوضع على بعيري فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، فقال: يا رسول الله، أي المال تتخذ؟ فقال: لأتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وروحا مطمئنة. إذن لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أي المال نتخذ، فقال: اتخذ قلبا شاكرا. شوف جواب الحكيم هنا. قال: باب أفضل النساء. وقلنا هذه دلالة على تفاوت الدرجات في النساء في الفضل وتفضيل النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة. كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة. وأيضا قد نقول هناك فضلات من النساء كما سنبين لهن ما لهن من الأثر على الأمة الإسلامية، كما قال: إنما الدنيا متاع. هذا حديث وإن كان في إسناده ضعف لكنه المعنى صحيح. قال: إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. إذن فالمرأة الصالحة بركة في البيت، المرأة الصالحة هي كنز يعض المرء عليه بالنوارس، يعني يكون لبيبا من عرف قدر امرأة يصعب عليه ويشق عليه فراقها، يحبها وهي أهل لأن تحب، ويعض عليها بالنوارز وتوضع في القلب وفي العين، فالنبيل يعرف قدرها ولا يستطيع الفصل بينها وبينها. لنبله عرف قدرها ولا يمكن أن يرتقي إلى أن يعرف فضلها إلا بفضله وبقدره وبنبله وبرقي ما هو فيه من خلق، لأنه بعين البصيرة رأى رقيا فقدره حسن التقدير في هذا الباب. فإذا المرأة الصالحة في البيت بركة. ولذلك دخل سعيد بن المسيب على ابنته فقال، فكانت تقرأ قول الله جل في علاه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالت: يا أبتي، هذه حسنة الدنيا فهذه حسنة الآخرة نعلمها وهي الجنة، فما حسنة الدنيا؟ فقال: المرأة الصالحة للرجل الصالح. لذلك النبي الله كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعرف بأن الخير كل الخير في صلاح امرأته وهي المواظبة على الخيرات لا سيما الصلوات. كان إذا رأى قصرا استدار ووله ظهره، ثم قرأ قول الله جل في علاه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة. فيذهب فيقول لها: قومي واتق الله وصلي. قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالدنيا متاع، وهذه الدنيا حقا من متاعها أنها يعني هذه الدنيا فيها ما فيها من الفتن، وأهم متاع هذه الدنيا هي المرأة، هي المرأة الصالحة، هي المرأة الصالحة. هذا هو حسن متاع الدنيا، بأن يقتني امرأة لبيبة أريبة صالحة تعينه على الطاعة، تحسن به الظن، تدفعه إلى الأمام، تقدمه، تغفر له وتسامحه، وتغض الطرف عن معايبه. هي المرأة الصالحة. المرأة الصالحة في البيت بركة. لذلك قال: الدنيا متاع، وليس متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة. ولو تصفحنا التاريخ لعرفنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن خير متاع الدنيا المرأة هي الصالحة. انظر إلى الشافعي وقد ملأ وقد فضله الله على العالمين، أو فضله الله على العالمين عصره يعني، بأنه ملأ الدنيا علما وكان من الإتقان والعلم بمكان. فإن سألت من أخرجه لهذه الأمة؟ أمه. الإجابة تأتي سريعا: أمه هي التي أخرجته، وهي التي راحت به من بيت المقدس إلى مكة، حتى حيث تعلم الأشعار واللغة وأتقن فيها والتفسير، ثم وتعلم هذه خالد الزنجي. ولما علموا فقهه قالوا: يا بني أنت أولى بك الفقه، يعني لا تضيع وقتك في أشعار العرب بهذا التعمق، الفقه أولى بك، الناس أحوج ما يكونون إلى فقيه. فلما ذهب إلى مالك ولما سمع منه الموطأ قال تعالى وأفرد له وقتا له، وعلم أن الأمة بأسرها ستحتاج إليه. لو نظرت إلى أمير المؤمنين في الحديث الذي لما قيل له مالك قال: مالك وما مالك؟ تعرفون من هو؟ الثوري. الإمام الثوري كان إماما واسع الرواية جدا، وكان يدلس وغمر التدليس في بحر الروايات كالزهري على أنه واسع الرواية جدا. وحتى شعبة، وتعرفون من شعبة في مسائل الحديث، كان يقول: إن اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري فهو أحفظ مني. لو دققت وتصفحت التاريخ من أخرجه لهذه الأمة؟ الإجابة: أمه، امرأة صالحة نفعت الأمة نفعا لا يمكن أن يجحده إلا جاحد، ولا يمكن أن يتصور هذا النفع أحد إلا بعلمه برقي ما تفعله المرأة بإخراج الرجال، إخراج الرجال. لذلك انظر في مدح خالد ماذا قال. خالد لما مدحه أبو بكر ماذا قال؟ قال: عقمت النساء أن تأتي بمثل خالد. عقمت النساء، المسألة أيضا فيها تفضيل لأمه في هذا الباب، وأن لم تكن مسلمة. الغرض المقصود بأن هذا مثال حي على المرأة الصالح ابنة ابن المسيب، وهذا زواجها كان محفلا عظيما. ما أدري أمات ابن المسيب فلم نرى مثله في هذه التواريخ بحال من الأحوال، أو ما أحد ما قاربه، أو أنه قد انقطعت السبل إلى تلمذة على يد ابن المسيب فيما فعل. الخليفة يأتي يطلب ابنته فيرفض سعيد بن المسيب. من حسن الفكر والبصيرة رفض، وتعلمون لما رفض، وجلد لذلك وعذب، مع ذلك رفض. وبعد ذلك ابن وداعة من تلاميذه افتقده في المجالس، فلما افتقده في المجالس سأل عنه، قالوا ماتت امرأته، فذهب إليه بابنته خلفه، دق الباب فقال من؟ قال سعيد. قال جاءني كل سعيد إلا هذا السعيد. ففتح برده فقال فعزاه في امرأته وقال لا تبيت ليلة خلوا. شوف انظر، ده المفروض يخاف المرأة هكذا، وهذا هو الفتنة والذكاء. فقال لا تبيت ليلة خلوا. فذهب إليه فقال ابنتي هذه، وعرضها عليه، والمهر بدرهمين، أعطاه الدرهمين وتزوجها. أنا أريد الشاهد من هذا، أنها خرت مغشية عليها من الحياء، فلما يعني تعرفت عليه وتعرف عليها وحدث الأنس، كانت تقول له إلى أين تذهب؟ يقول إلى مجلس سعيد. فتقول لا لا لا، اجلس وأعلمك علم سعيد. كم امرأة مثل هذه، كم امرأة في مثل حفص بنت سيرين، وإن شاء الله الخير لا ينقطع عن هذه الأمة بحال من الأحوال. لكن الأصل أن هذه أمثلة مضروبة على قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وإن كان في الإفريقي وقد حسنوا بعضهم بسبب وجود الطرق التي تشهد له. وأما في الحديث الثاني وحديث ثوبان، لما نزل في الفضة والذهب نزل يعني فقالوا أي مال نتخذ؟ فلما نزل في الذهب والفضة، ما نزل هو الحق أن الفضة يعني لم يكن فيها يعني آيات تحرم على الإنسان استخدام الفضة. أو لبس الفضة. لكنهم لما علموا بأن هذا التحريم، وكانوا من أفضل الناس ومن أسرع الناس انقيادا لأوامر الله جل في علاه. لا سيما وأنه لو نسينا لا ننسى بأن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لما نزل في الخمر، يقول والكوس ذهب لأبي طلحة فوجد الكوس تدور على الرؤوس، وبعهم الطعام ويشربون الخمر، وهم كانوا يشربون الخمر أنهارا. فلما قرأ القارئ بقول الله جل في علاه إنما الخمر المسكر وأنصاب الأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وإلى الآن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم منتهون؟ فقالوا انتهينا ربنا. مسارعة في الانقياد. فلما حرم عليهم الذهب والفضة سارعوا وقالوا لا نتخذ الذهب والفضة. شوف حتى قالوا أي الأموال نتخذ؟ لا نتخذ. لما؟ لأنه قد نزل فيه ما نزل، على قول الله على زوج من الناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآيات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير وقال هذان حلال لناس أمتي حرام على ذكورها. فهي من باب الانقياد والمسارعة، وهذا كما قلنا كان داء بالصحابة الكرام أنهم يسمعون ويطيعون. لذلك قال الله جل في علاه الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فأخذها عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسار في أثره، فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا. فذهاب عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله فيه دلالتان. الدلالة الأولى أن العلم يكون سؤالا وجوابا، وقد يكون السؤال من الشيخ إلى التلميذ، من المعلم إلى التلميذ، من الشيخ إلى التلميذ ليعلمه، يستعجم عليه فيقول وإجابة ذلك كذا وكذا وكذا تعليما. أو وهذا الأصح والأسد والأكثر أن الطالب يكثر من السؤال للشيخ يقصر عليه أعمارا، لأن العلم بالسؤال والجواب فيه فطنة أيضا. إذا أحسن الطالب السؤال فحسنت له الإجابة، ومن حسنت له الإجابة بلغ الإتقان، بلغ الإتقان في ذلك. فعمر ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرة وزوجة مؤمنة تعين على أحدكم على أمر الآخرة. زوجة مؤمنة هذا هو الشاهد من الحديث الذي أراده المصنف في قول الله في قول السلام أن تتخذ قلبا شاكرا. وهذه فيها دلالة على مدار رفع القلب، مدار قبول القلب، مدار رد القلب، مدار النصرة القلب. القلب هو ميزة الإنسان، القلب هو ميزة الإنسان. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم فإن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال قلبا شاكرا. والقلب الشاكر لا يكون شاكرا إلا بعد الإقرار بالنعمة، الإقرار بالنعمة وأنها من الله جل في علاه، لأنه قد يكون الجحود خفيا. فالإقرار بالنعمة يعني القلب لا يكون شاكرا إلا بعد إقرار بالنعمة ومعرفة الفضل فيها، ثم شكر الرب جل في علاه الذي أنعم بهذه النعمة قلبا شاكرا. وكما قلنا بأن الشكر من أجل العبادات، والدين نصف نصف صبر ونصف شكر، وهذه من النصف الثاني هو نصف الشكر، وهذا محبوب إلى الله جل في علاه، محبوب إلى الله الشكر والثناء الحسن محبوب إلى الله جل في علاه، كما قال إنه كان عبدا شكورا وقال شاكرا لأنعمه، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم الأكل فليحمده عليها. قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. ولسانا ذاكرا، القلب الشاكر واللسان الذاكر بينهما تلازم وثيق. من كان قلبه شاكرا لابد أن ينطح على الجوارح، من كان قلبه شاكرا فلابد أن ينطح على الجوارح. وشوف التقسيم جعل الشكر لأنه في المعنوية أكثر، جعل الشكر في المعنويات أكثر فجعله للقلب. فجعله للقلب الشكر. قال ولسانا ذاكرا، وهذه وظيفة اللسان وهي من أعظم الوظائف ومن أعظم الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أحسن الحسنات. كثرة ذكر رب الأرض والسماوات، كثرة ذكره، لذلك في الأثر قال أذكر الله حتى يقال مجنون، لا تنتبه ولا تتفت، أذكر الله حتى يقال مجنون. وأيضا قال الله تعالى مادحا هذه العبادة وتذكرين الله كثيرا والذاكرات. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، لو لم يكن في ذكر الله فائدة إلا ما ستأتي لكفى وكفى وكفى، ونحمد الله عليها. قول الله جل في علاه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي وإن ذكرني في مالي ذكرت في مالي خير منه. انظر هنا يعني ربح أمرين جليلين عظيمين، ما هما؟ شطار رابح في قوله ولسان ذاكرة، رابح أمرين جليلين ما هما؟ رب زدني ذكره في المال الأعلى المعية والنصرة، رب زدني علما وجهاد، هما الاثنان أتيا بالإجابتين المفصلتين. وأم ماريا أيضا نعم أتت بها تصريحا أن الله معه أن يذكره، ممتازة، نعم إجاباتك جيدة جدا، أين كانت هذه الإجابات؟ ممتازة صحيح. هو أصلا أفضل ما كان له في الذكر استجلاب المعية، ومعية الله معيتان، معية نصرة وتوفيق وتسديد ورفعة، ومعية عامة هي معية الإحاطة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه المعية معية خاصة، معية النصرة ومعية التأييد والتوفيق والتسديد، معية النصرة والتأييد والتوفيق والتسديد. لذلك قال ولسانا ذاكرا، وفضل ذلك أن اللسان الذاكر يكون بالثناء الحسن عليه، يكون في المال الأعلى، ما ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. قال ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. وفي قوله يعني وزوجة مؤمنة يعني إذا رزقك الله فعلا زوجة المؤمنة خير مال قد اقتنيته. قال وزوجة مؤمنة، وإيمان المرأة يعرف بالتزامها بالصلوات والصوم الفرائض يعني التزام والتزام وإيمان المرأة العالي، علو إيمان المرأة يعرف بما سأقول، وعلو إيمان المرأة يعرف بإقامة الواجبات والفرائض، الواجبات والفرائض، ولو اشترط في ذلك اتباع ذلك المستحبات والمندوبات. وأيضا مسألة ترك المحرمات والمكروهات. قال هي الزوجة المؤمنة هي من أدت فرضها وحق ربها ثم أدت فرض زوجها أو أدت حق زوجها، هذه المؤمنة حق. من أدت حق ربها من واجبات وأدت حق زوجها فهذه الزوجة المؤمنة. ثم وسمها بسمة عظيمة جدا وهي المهمة، غير التي تقول له أتيت بكذا أتيت بكذا، ذهبت إلى البنك، أتيت بالسيارة. هنا يقول التي تعين على أمور الآخرة، هذه حقا المرأة الصالحة أو الزوجة المؤمنة. قال وتعين على أمر الآخرة، فإنها لا تجره إلى الدنيا بل تجره إلى الآخرة، لا تجره إلى الدنيا ولكنها تجره إلى الآخرة. تعين على الطاعة، تعين على الاحتساب، تعين على التقدم، تعين على المذاكرة إن كان طالبا للعلم. وهذا نعم ربي يحفظك يا أستاذ تامر. نعم لا أرى الإجابة، سمحنا. إذن وذاك فضل أن ترى أن يرزقك الله بامرأة حافظة للقرآن، عالمة بالقراءات، امرأة مجدة تحفظ المتون، أو امرأة مجدة تربي الأولاد على الخير والديانة، امرأة تعينك على الطاعة كلما وجدتك موفقا يعني مدحتك وسرت عليك أمرك ونصحتك ودفعتك، وإن وجدت التقاعس أو التعدي أو التخاذل وهذا كثير منا، فهي تدفع وتعين وأيضا تدله على طرق الخيرات، فهذه خير متاع الدنيا ولا يضاهيها متاع، لأنها تكون طوق نجاة لهذا الرجل. اللهم ارزقنا يا رب العالمين واجعلنا من الشاكرين، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، لكنك يا ربنا أرحم الراحمين. بعد فوائد، وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم. طيب الفائدة الأولى الزهد في الدنيا، وهذه تؤخذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زهدهم في الدنيا وقال وهم يسألون عن اتخاذ المال، قال له اتخذت قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، هذا أفضل لك من أن تبحث عن المال. نعم. الفائدة الثانية حسن اختيار المرأة، وهذه من الله جل وعلا، إذا حسن اختيارك فأنت أسعد الناس، واختيارها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها امرأة تسمع وتطيع لزوجها. من الفوائد فضل الذكر، أيضا من الفوائد حسن الصحبة، سواء كانت زوجة أو غير زوجة، كل من عانك على الأخيرة فهو حسن الصحبة، حسن الصحبة. الفائدة الأخيرة، نعم جزاك الله خيرا دكتور تامر، لن أعدوك، التلازم بين الظاهر والباطن، جزيت الجنة دكتور تامر، صحيح. القلب الشاكر يستلزم اللسان الذاكر، القلب الشاكر يستلزم اللسان الذاكر. لو في أي أسئلة تفضلوا. لهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم ونحمد الله على ذلك.